لا القرآن في هذا الشهر، لا تهد القرآن هد الشعري ولا تنقروه نقر الدقل. ما معنى هذه العبارة؟ يعني هد القرآن هو القراءة السريعة، هد القرآن القراءة السريعة. الأصل في القرآن الإنسان يقرأه بتأودة وتدبر، كما قال ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. فالقرآن أنزل لنتدبره ونفهمه ونعقله ونعمل بما فيه، وليس أن يهذى هذا كهذي الشعر أسرد أسرد أسرد أسرد. هذا المقصود بالهذى، والنبي نهى عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. طيب.